بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الحديث 17 حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان الكمال في الظاهر والباطن، في العبادات والمعاملات القولية، في العبادات القولية والفعلية والمعاملات. فالله كتب الإحسان على كل شيء، وأمر الله بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو أعلى مراتب الإيمان. فإن في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فعليك أنت يا عبد الله أن تحسن، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، فتحسن في كل شيء تأتيه. وكتابة الله هنا كتابة، الكتابة من الله نوعان: قدرية وشرعية. الكتابة نوعان: قدرية وشرعية. قدرية مثل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. هذه كتابة قدرية، أي أن الله قدر ذلك. والكتابة القدرية لا بد أن تقع، الأمر القدري والإرادة القدرية والكتابة القدرية والقضاء القدري، هذه أنواع. مقابلها الأمور الشرعية: الأمر الشرعي، القضاء الشرعي، الإرادة الشرعية، الكتابة الشرعية، هذا أمر آخر. فالقدرية الأمر الذي يوصف بذلك هذا لا بد أن يقع، ولا يلزم منه أن يكون من محبوبات الله، قد يكون وقد لا يكون، لكن لا بد من وقوعه. والكتابة الشرعية هذه يحبها الله، لكن لا يلزم أن تقع، فقد تقع من المكلف وقد لا تقع، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقد بعض الناس ما يصوم، أليس كذلك؟ فالكتابة هنا شرعية، الكتابة القدرية لا بد من وقوعها، الكتابة الشرعية يلزم منها محبة الله لها، لكن قد لا يلزم الوقوع، لا يلزم منها الوقوع. هنا قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتبه كتابة شرعية فأمر به، ولكن من الناس من لا يؤديه على ما شرع الله. فبعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة ذكر مثال، ذكر إيش مثال، هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طيب، هل هناك فرق بين الجملتين؟ نعم، هنا عبر بقتل إذا قتلتم، وهنا قال وإذا ذبحتم. طيب، ما كلها تقتل فيها، يقتل فيها المقتول؟ نقول: القتل لما لا يؤكل، فإذا قتلتم يعني غير المأكول، لأنه لا يذكى فلا يذبح. وإذا ذبحتم يعني للحيوانات المذكاة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، من هم الذين يقتلون فنحسن قتلتهم؟ من البهائم المؤذية كالكلاب المؤذية المفترسة، فهذه تقتل ولكن بالطريقة الحسنة. فإذا خيرت بين إحراقها أو قتلها بالسم، فالأسهل أن تقتل بإيش؟ بالسم، أحسن القتلة. وإذا كان قتلها بصعقها أسهل، تقتل بالصعق، وهكذا. فإذا قتلتم، إذا قتلتم أيضا أهل الحرب فأحسنوا القتلة. فعندما يقاتل الكفار لا يتم تقطيع أجزاء أبدانهم، ف ثم يقتلون، لا تعذيب، لا يجوز أن يقطع تقطع أيديهم وأرجلهم وتبقر بطونهم ثم بعد ذلك يقص رأسه، هذا تعذيب. فأحسن القتلة، إذا قتلتهم فأحسن القتلة. طب قد يقول قائل ألسنا قبل قليل في حديث ابن مسعود عندما قلنا الثيب الزاني لا يحل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر الثيب الزاني، قلنا إنه يرجم، هل الرجم من إحسان القتلة وتعذيب الله؟ نقول لا، إحسان القتلة أن تكون على موافقة الشرع، وليس الأسهل، ليس بالضرورة الإحسان الأسهل دائما، لا، الإحسان أن يكون على موافقة الشرع. فإن الزاني المحصن لما كان زناه بالجماع الذي تلذذ به جميع أجزاء بدنه ناسبه أن يرجم ليتألم جميع أجزاء بدنه، وكان قتله بالحجارة من الإحسان لأنها موافق للشرع. فالإحسان هو أن توافق الشرع، الإحسان مرة أخرى هو أن توافق الشرع. ففي القتلة تقتل محسنا موافقا للشرع. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبحت البهيمة أحسن ذبحتها. وكيف يحسن ذبحها؟ بأن يفجع البهيمة ويضع رجله على صفاحها عند العنق موجها لها القبلة، ويرفع عنقها بيده ثم بيمناه يقول بسم الله والله أكبر، فيذبحها سريعا قاطعا الوديجين والمريء والحلقوم، فتنهر الدم وتكون أطرافها غير مقيدة بل ترفس حتى يخرج منها إيش؟ الدم. هذا إحسان القتلة فيها. وليس إحسان القتلة فيها أن ترمى بالرصاص أو بالصعق، لأن هذا يضر وهو مخالف للشرع. وليس من إحسان القتلة أن يبرك عليها فيقيد أيديها يديها ورجليها يخاف أن تتحرك فيذبحها، نقول هذا يحبس الدم ويضرها ويزيد من ألمها وعذابها. فإحسان الذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، بأن تضجع البهيمة ويضع رجل على صفاحهما صفحة العنق، وينحر أو يذبح سريعا قاطعا الوديجين والمريء والحلقوم مسميا مكبرا بسم الله والله أكبر. هذا إحسان الذبح. فتبدأ هي بيديها ورجليها ترفس حتى يخرج منها الدم المحتبس، الدم الذي هو الدم المسفوح وهو نجس وهو سيء مضر، فيبقى اللحم نقيا طيبا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولهذا قال وليحد أحدكم إيش؟ شفرته، يحد السكين، يحدها بحجر أو بسكين أخرى حتى تكون قوية، وليرح ذبيحته، يريحها، لا يضغط عليها بأن يبرك عليها أو أن يربط يديها ورجليها أو أن يكسر عنقها، بعضهم يكسر العنق فيذبحها ولكن يكسر العنق تعذيب لها. لماذا هذا؟ لا حاجة إليه. فإذا كنت يا أخي لا تحسن الذبح لا تذبح، دع غيرك يذبح، وإن كنت تحسن فالحمد لله، هذه الطريقة الشرعية. ولا يجوز أن يذبح إحدى البهائم وأختها تنظر، لأن هذا تعذيب للثانية، فالثانية تحس وتفهم تدرك أنها سيأتيها الدوء ولذلك تنفر. بل جاء في الحديث النهي عن ذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهنا لا تحل الذبيحة إلا بشروط، منها أهلية المذكي، أن يكون مسلما أو كتابيا، مسلما موحدا مسلما. وهنا لا يجوز ذبح الكفرة ولا المرتدون ولا القبوريون عباد القبور ولا أضرحة الذين ينذرون لها ويذبحون لها ويدعون غير الله، هذا لا تحل ذبائحهم، إن هؤلاء ليسوا على أهل من أهل الإسلام، هؤلاء يشركوا مع الله غيره. والكتابي الله عز وجل أو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الشرط الثاني أن تكون الآلة أن يذبح بحد الآلة لا بثقلها، يذبح بالحد بحد السكين فينهر الدم لا بالثقل، لأنه لو أنه قذف عليها حصاة أو رماها من مكان عال فماتت بالثقل فهي متردية أو نطيحة أو منخنقة، هذه ميتة لا يتكلم، لا بد أن يكون الذبح بالحد فينهر الدم ويسيل ويذكر اسم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وما لا فلا. أيضا من الشروط أن يسمي الله عليها، قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالمقصود أحبتي أن هذه الأمور لابد من مراعاتها في الذبيحة، ويذبح بالسكين، ولا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة يعني سكاكين الحبشة الأظافر، فأما السن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم، فإذا كان هذا السن لمذكاه فإنه طاهر ولا يجوز الذبح به، لأنه طعام إخواننا من الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن طعام الجن: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أو فر ما تجدون لحما، رواه مسلم. وإن كان هذا السن الذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عظما لميتة فإنه نجس ولا يحل التذكية به، ولا يحل التذكية به. المقصود يا أحبتي خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فنحن مأمورون بالإحسان، الإحسان في صلاتنا، في ذبحنا، في قاتلنا لمن يستحق القتل، في معاملاتنا المالية الأسرية، معاملاتنا مع طلابنا، مع جيراننا. لو حصرت ألفاظ الإحسان في الشريعة فإنك ستجد الكثير جدا. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الأيتام والأرامل والضعفاء. فالمقصود أن الإحسان باب واسع عظيم، ويكفي الأمر العام بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المحسنين، ونسأله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.